لأنه لم تذكر له مواقف مع المسلمين في المدينة بعد غزوة بدر. كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا بالأمس من جملة الأسارى 70 في غزوة بدر الكبرى، واختلف هل كان إسلامه في تلك الغزوة لما أسر أو كان على الإسلام قبل ذلك، قولان لأهل العلم. وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال: كنت مسلما قبل ذلك إلا أن القوم استكرهوني، إلا أن القوم استكرهوني. ولم يعفه عليه الصلاة والسلام من الفدية والفداء الذي جعله عليه الصلاة والسلام على الأسارة. وجاء بعض الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم إعفاءه في ذلك، فلم يعفي عليه الصلاة والسلام، بل دفع الفدية، وكان دفع أكثر من غيره، كان دفع أكثر من غيره، وكانت الفدية تتفاوت بحسب حال الشخص وقدرة أهله على الفداء. ففدي ولما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه على الإسلام أخبره صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعفيه هذا من الفداء، ودفع الفدية. وبعد ذلك رضي الله عنه تمنى أن لو ضاعف الفدية لقوله تعالى: قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فيكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فكان يتحدث بذلك ويقول: إن الله عز وجل أعطاني أضعاف ذلك مع ما من الله علي به من الإسلام والهداية لهذا الدين. فكان تمنى لو أنه دفع فدية أكثر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فقال: أوتيت في الإسلام خيرا يعني عظيما، أضعاف ما كنت دفعته في الفدية، أي مما حصلوه في الغنائم وفي المعارك التي خاضوها. وكان رضي الله عنه أرضاه تمنى أن لو كان دفع أكثر من ذلك. فالذي جاء في السيرة أنه رجع إلى مكة بعد الفداء ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البقاء بالمدينة وعدم الخروج إلى أحد؟ وهل كانت المصلحة في البقاء أفضل من الخروج؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل جيش المشركين لمقاتلة المسلمين كان يبحث في الأصلح ويشاور الصحابة رضي الله عنهم في ذلك على مبدئه عليه الصلاة والسلام في الشورى، ومر معنا صلى الله عليه وسلم مشاورته لأصحابه في غزوة بدر، فكان يشاورهم وقد أمره الله بذلك، قال: وشاورهم في الأمر. فاستشار عليه الصلاة والسلام أصحابه هل يخرج لملاقاتهم عند أحد أو أنه يبقى في المدينة، أنه يبقى في المدينة. وكل النظرين نظر في الأصلح في ملاقات هؤلاء الأعداء، هل أصلح أن يبقوا في المدينة ويجابهوهم بالقتال إذا دخلوا عليهم أو أنهم يخرجون لملاقاتهم. فكان فضلاء وخيار الصحابة رضي الله عنهم متشجعين القتال، وبخاصة من لم يتمكنوا من المشاركة في غزوة بدر. وقد عرفنا في غزوة بدر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتفل لها احتفالا كبيرا، وطلب من كان ظهره حاضرا أن يخرج معه، واستأذنه بعض الصحابة أن يذهبوا إلى عالية المدينة ليأتوا من هناك بالظهر، فلم يأذن مع غاية حرصهم وشدة رغبتهم في المشاركة، فلم يأذن لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان هؤلاء في غاية الشوق للمشاركة في